وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الخالق البارئ له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم